الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 39 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 9 من المجموعة 4. نتابع الإجابة المطولة للجنة الدائمة في موقف الإسلام من النصارى. الآيات 3 التي بدأت به وقالت اليهود عزير ابن الله، الآيات فيها وفي غيرها ذم لمن زعم مع كفره أن الجنة وقف عليهم لا يدخلها غيرهم، وقد كذبهم في زعمهم وبين منهم أهل الجنة حقا، فقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذم منهم أيضا من قتل الأنبياء والصالحين بغير حق، وقالوا قلوبنا غلف، وافتروا على مريم بهتانا عظيما، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وأكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة وكفرهم جميعا ورد عليهم مزاعمهم الباطلة وتوعدهم بالعذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ثنائه تعالى على جماعة من اليهود ومن النصارى ووصفهم بصفات جعلتهم أهلا للثناء عليهم والفوز بالسعادة والنعيم المقيم، وذلك في موضع خاص، وذمه جماعة أخرى من كلا الفريقين ووصفهم بصفات استوجبوا بها سخط الله ولعنته وأليم عقابه. لهذا يتبين أن الإسلام وقف من اليهود والنصارى موقف إنصاف وعدل، وأنه لا تناقض بين نصوص الكتاب والسنة في الإخبار عنهم ثناء وذما، فإن من أثنى عليهم يختلفون اختلافا بينا عمن ذمهم، فالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أولئك الذين وسعتهم رحمة الله وحق فيهم ثناؤه وأولئك هم المفلحون. أما الذين كفروا بالجميع أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض وحرفوا ما أنزل في التوراة أو الإنجيل إلى آخر ما تقدم بيانه وما في معناه، فأولئك الذين ذمهم الله وحقت عليهم كلمة العذاب، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى هذا فلا تناقض بين نصوص الأخبار عنهم ثناء على من هم أهل لذلك واعترافا بقدرهم وإنزالا لهم منازلهم، مع ذم آخرين منهم لسوء سيرتهم وفساد عقيدتهم وتغييرهم وتبديلهم لما أنزل إليهم من ربهم أو تقليدهم من فعل ذلك من أحبارهم ورهبانهم على غير هدى وبصيرة، ولا نسخ فيها لعدم تنافيها، بل بعضها يصدق بعضا. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن من تأمل آيات القرآن والأحاديث الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم واطلع على ما صح من التاريخ وتبرأ من العصبية ولم يتبع الهوى تبين له الحق واهتدى إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في اليهود والنصارى مثلا ممن وصلتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا بها لكنهم لم يتبعوه واتبعوا دينهم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يعتبرون كفارا ويعاملون معاملة الكفار في أحكام الدنيا والآخرة، ولا ينفعهم تمسكهم بدينهم مع كفرهم بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان الإسلام ناسخا للأديان السماوية السابقة والقرآن الكريم يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وبين كذلك كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بآيات كثيرة، فلماذا لم يعاملهم الإسلام معاملة الكفار، بل أجاز لهم البقاء على أديانهم مع ثبوت تحريفها وبطلانها، كما أجاز لنا الزواج منهم وأكل طعامهم؟ وهل النصارى في هذه الأيام ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب ولهم نفس الحكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أصول الدين التي جاء بها الأنبياء واحدة، وهي دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأما فروعه وهي الشرائع فقد تختلف، وهي التي تقبل النسخ. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، واللفظ للبخاري. والذي يقع فيه النسخ إنما هو الفروع للأصول. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثانيا: أباح الله للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم، بقوله في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فاشترط في الزواج بالكتابيات أن يكن حرائر عفيفات، سواء كن يهوديات أو نصرانيات، مع أن الله تعالى أخبر عن اليهود والنصارى في نفس السورة لأنهم كفار. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك في نفس السورة. ثالثا: خص الله أهل الكتاب اليهود والنصارى بأكل ذبائحهم وزواج المؤمنين بالحرائر العفيفات من نسائهم، والاكتفاء بأخذ الجزية منهم، بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خصهم بذلك لأنهم أهل كتاب وأقرب إلى المسلمين من سائر الكفار سواهم، ولذا فرح المؤمنون بغلبهم على الفرس ونصرهم عليهم بعدما غلبوا، وأقرهم الله على ذلك. قال الله تعالى: ألف لام، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم يجز لهم سبحانه البقاء على الكفر به، وما ارتكبوه من تحريف كتبه وجحد رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لهم في ذلك، وإنما شرع لنا ترك قتالهم وعدم أسرهم إذا هم أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، واكتفى منهم بذلك دون غيرهم من سائر الكفار، وذلك هو قول جمهور أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل إذا كان الدين المسيحي الحالي هل هو صحيح أم هو محرف فيه، وما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدين المسيحي حرفه النصارى عما كان عليه أيام نبيهم عيسى عليه السلام، بدليل أنهم قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد رد الله ذلك وكفرهم به. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلها من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم الآية إلى غير ذلك من النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم أهل الكتاب حاليا؟ فالنصارى الصليبيون مثلثون فهم مشركون بالله، واليهود قتلة الأنبياء أعداء محمد صلى الله عليه وسلم مشركون بالله لقولهم نحن أحباء الله ويد الله مغلولة إلى آخره، والكتاب محرف كما هو معروف. إذن أجيبوا من فضلكم بصراحة صريحة، أزيلوا جزاكم الله خيرا حيرة المتحيرين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى مع شركهم، وقد كان هذا الشرك موجودا فيهم وقت نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر سبحانه عن تأليه النصارى المسيح عليه السلام وجعلهم إياه إلها مع الله يعبدونه معه، فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، كما أخبر عن اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله، وأخبر سبحانه عن أهل الكتاب جميعا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأخبرنا سبحانه عن قولهم بالتثليث ونهاهم عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى قوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على شركهم وكفرهم وقت نزول الوحي، وقد سماهم أهل كتاب في غير موضع من القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن كان لنا جيران كفار أي نصارى فكيف نعاملهم؟ إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم؟ وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه أو أن يروا منا أكثر من الوجه؟ وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود، وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء، وأن تشتري منهم ما تحتاجين من المتاع المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ومات على ذلك، فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر؟ وما حكم المرتد في الإسلام؟ وهل نستطيع أن نستغفر الله له، مثلا اللهم اغفر له ذنبه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الاستغفار له إذا مات على الردة، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي أجداد ماتوا على الشرك، فهل لي أن أستغفر لهم أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأجداده ولا لغيرهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكم في من يقول يلعن دين كارتر، يقصد به الرئيس الأمريكي السابق؟ أوليس في هذا اللفظ سب لدين سماوي أنزل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولعن دين من الأديان السماوية كفر، ويجب نصح من صدر منه ذلك وبيان أنه كفر، فإن أصر على السب بعد بيان الحكم فهو كافر، إلا أن يكون قصد بدين كارتر ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم أن عيسى هو ابن الله وأنه لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دين باطل وليس دينا سماويا، بل هو دين محدث لا يكفر من سبه أو لعنه. وننصحك بقراءة كتاب الصارم المستول على شاتم الرسول، ففيه من العلم في هذا الموضوع ما لا تكاد تجده في غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإسلام يسمح لنا جماعة المسلمين أن نتعود عادات أو نتقلد تقاليد غير إسلامية كالأوروبيين وتقاليدهم في لباسهم وأفراحهم، وهل يسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين والمصور وراءه سواء كان عربيا أم أجنبيا، وليس للعروس ولا للمصورين علاقة تجعلهم محارم لهؤلاء النساء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية، وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم وأطراحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم، ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدد العورة، أو الملابس الشفافة الرقيقة التي تشف عن العورة ولا تسترها، أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه. كما لا يجوز أن يتشبهوا بهم في الطعام بأن يأكلوا بشمالهم أو يأكلوا مختلطين رجالا ونساء يتبادلون تناول الطعام على المائدة وليسوا محارم لهؤلاء النساء، ويتبادلون كذلك كلمات المرح والتسلية والمداعبة كل مع غير زوجته أو محرمه. ولا يجوز للمسلمين والمسلمات أيضا أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في الأفراح بأن يدخل الرجل على عروسه ومعه المصور وحولها نساء محارم وأجنبيات فيأخذ لهن صورة أو صورا على أشكال مختلفة، فإن في ذلك الشر الكثير من تصوير ذوات الأرواح وكشف المصورات للأجانب، واطلاع الأجانب على زينة النساء الباطنة في أبهى وأجمل ما تكون من الزينة واختلاط الرجال بالنساء. وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك ونهت عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار. فينبغي للمسلمين رجالا ونساء أن يحافظوا على دينهم وأن يسيروا على نهجه القويم، فإنه لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا نهانا عنه. وقد نهانا عن التشبه بالكفار، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم، وإن لم نفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي المشابهة المنهي عنها؟ هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار؟ وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية، وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين؟ ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار؟ هل هو مشابهة فقط وإن كان فيه مشابهة بالكفار؟ فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يدسم العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم؟ هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة، فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اقتصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا تعظيما له واعتقادا لما يعتقدوه النصارى، ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط كحلق اللحية وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله. أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة لأنه من أمور العادات. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الآية. ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال والذي يصف العورة لكونه شفافة يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقة يحدد العورة لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألفة ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيره من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جاء تعليل إعفاء اللحية والصلاة في النعال وغير ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس، فهل نترك مثل هذه الأحكام إذا فعلها أولئك المذكورون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعفي لحيته وأمر بإعفائها، وهو بذلك ممتثل لأمر الله بالاقتداء بإخوانه المرسلين قبله، ومنهم هارون على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، وكان ذا لحية. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما التعليل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمرسلين قبله، فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم، وليس المراد ترتيب الحكم على العلة وجودا أو عدما، فهم إذا وفروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية لهدي من قبلهم من الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الإنس والجن. وأما الصلاة في النعال فهم لا يصلون في نعالهم بناء على قوله تعالى خطابا لموسى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه، وفي هذه الجزئية النسخ حاصل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في النعلي إذا كانتا طاهرتين وأمره بذلك، وكونهم لا يصلون في نعالهم ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول لهم أيضا بدليل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وإذا صلوا في نعالهم فهم متبعون لهدي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نهجر هذه السنة بناء على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الأحيان أقوم بالكتابة إلى بعض الهيئات النصرانية المنتشرة في لبنان ومصر وفرنسا وسويسرا وإسبانيا وغيرها، وهم يرسلون لي بعض نشراتهم وكذلك بعض الأسئلة عليها، ومن باب التسلية أو الحصول على معلومات عنهم أقوم بالرد على هذه الأسئلة كما يريدون، فهل يجوز ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا كان الأمر كما ذكر من طلب النشرات والإجابة عليها للتسلية فلا يجوز، وإن كان طلبها للرد عليها وإظهار مثالبها وكشف حقيقتها وبيان الحق فيها فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة الإنجيل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدء الكافر بالسلام. سؤال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام، فهل هذا النهي يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله لهم، أم هو نهي يشمل كل مبادئة بالتحية؟ وهل يجوز لي أن أبدأ جاريا نصراني بغير قول السلام عليكم ورحمة الله، كأن أقول له صباح الخير، كيف حالك، good morning، صباح الخير بالإنجليزية، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، رواه البخاري ومسلم. فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو يقال وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء: كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، ونحو ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في تهنئة النصارى في أعيادهم؟ لأنه عندي خالي جاره صليبي يهنئه في الأفراح وفي الأعياد، وهو أيضا يهنئ خالي في فرح أو عيد وكل مناسبة، هل هذا جائز، تهنئة المسلم للنصراني والنصراني للمسلم في أعيادهم وأفراحهم؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم، لأن في ذلك تعاونا على الإثم وقد نهينا عنه، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أن فيه ترددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وهذا لا يجوز، بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم، لأنهم يحادون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا، قال تعالى: